بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لما نظرت إلى هذه الوجوه من هؤلاء الأصحاب وهي وجوه نيرة راغبة في العلم، تجد حلقات عيون هؤلاء الأصحاب بغير العلا والصدق لم تترنمي. فنظرا لهذا أود أن ألقي نصيحة مقدمة لأصحاب هذه الوجوه النيرة حتى يزدادوا في التنوير، لأن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ لما قال لهم الدين النصيحة قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو ديننا، وبناء على هذا فمن الآداب الشرعية والأخلاق المرضية النصيحة، وعليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. أوصيكم بالتمسك بعزائم أمور الدين بقدر الطاقة، دون هوادة ودون مبالاة، تمسكوا بعزائم أمور الدين. ومن أمور الدين ومن عزائمه شكر النعم، منها شكر النعم. فإني لما وجدت هذا البلد في نعم، وهذه النعم يجب شكرها، وشكرها من الدين. وكيف يكون شكرها؟ يكون شكرها بالحفاظ عليها، والحفاظ عليها يكون لأجل أن تسعد أو أن يسعد هذا البلد، وأن يسعد من هم قائمون عليه أيضا. فبهذا الحفاظ يكون شكر النعم التي في هذا البلد، الحفاظ على النعم. فإذا لم تحافظوا على هذه النعم تكونون مخالفين للشرع، وإذا خالفتم الشرع ففي ذلك التعاسة والشقاوة. لكن في شكر النعم متابعة للشرع أو عمل بالدين، والعمل بالدين فيه السعادة كما هو معروف. ولذا أنصحكم أن تتمسكوا بهذه النصيحة في الحفاظ على هذه النعمة في هذا البلد المبارك، حماه الله وحمى الله القائمين عليها بالإسلام. وأنتم راعوا جانب الإسلام أيضا وجانب الدين، وهذا الدين الذي خلقنا الله جميعا للعمل به حتى نكون فعلا عبادا لله. فإذا لم نعمل بالدين فكيف نكون عبادا لله وكيف نسعد؟ فهذه نصيحتي لكم وهي نصيحة عابرة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. يقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما. نعم، قوله والجوازم 18. الجوازم 18، وهذه الجوازم على قسمين: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين، فمجموع القسمين 18. والجوازم جمع جازم، والجازم في اللغة القاطع، لغة القاطع، رأيت؟ إذن فالجازم استعمله النحاة لشيء اصطلاحي أو لأدوات يطلقون اللفظ الجازم على بعض الأدوات. هذه الأدوات هي حروف وأسماء تجزم الفعل المضارع، أي تحذف وتقطع الحركة من آخر الفعل المضارع. وإذا قطعت الحركة من آخر الفعل المضارع فليس بعد الحركة إلا السكون، ولذلك علامة الجزم الأصلية في الفعل المضارع السكون، العلامة الأصلية، هناك علامة أخرى النواعب. فلذلك سمي الجازم جازما لقطعه وحذفه للحركة ابتداء، لكن هناك علامة أخرى غير السكون. إذن فهذه الجوازم على القسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ذكره وقال: لم حرف جزم ونفي وقلب، حرف جزم ونفي وقلب. فالجزم حرف جزم، أي هذا اسم العمل للم، ونفي هذا من معاني لم، لأن للم معنيين: النفي هذا أحد المعاني، والقلب المعنى الثاني. أما الجزم فاسم العمل الذي يفعله لم. ومعنى كونه للنفي أن معناه أنه يفيد نفي هذا الفعل المجزوم. تقول: لم يلد، نفيت الولادة عنه، رأيت؟ وكونه حرف قلب أو للقلب، أي يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي. هذا هو المراد من النحاة بقولهم قلب، أي قلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي. فإذا قلت لم يأتي فمعناه فيما مضى، كأنه نفي فيما مضى، لم يأتي، رأيت؟ ولذلك قيل له حرف قلب. هذا الحرف الأول. والمثال، الأمثلة لهذا كثير في كلام العرب ومن الكتاب والسنة. والحرف الثاني: ولما أيضا حرف جزم أو أداة جزم يجزم الفعل المضارع الواحد. لما، وهي أخت لم في النفي والجزم والقلب. إلا أن بين لما ولم فروقا، من الفروق أن النفي بلم يكون في الزمان الماضي إلى زمان التكلم مستمرا إلى ما بعد زمن التكلم المتكلم، وأما النفي بلما فيكون من الزمان الماضي إلى زمان التكلم وينقطع النفي في زمن التكلم، ويترجه وقوع المنفي بعد زمن التكلم. هذا الفرق بينهما، والاستعمال العربي يدل على هذا. أنت الآن تكون في معملك، في وظيفتك، في دائرتك، فيأتي آت ويسألك عن زميل لك في العمل مثلا، فتقول له لما يأتي. لما يأتي أي فيما مضى من الزمان إلى الآن وأنت تسأل عنه لما يأتي، ومعنى ذلك أنه سيأتي بعد الآن بعد التكلم حسب العادة. لما يأتي، العادة يأتي في العمل، لكن بما مضى من الزمان إلى الآن ما جاء بعد، ما جاء على أنه سيأتي بعد زمن التكلم. يستعمل لما في مثل هذه الحالة، رأيت؟ فهذا بعض الفروق بين لم ولما. وأيضا من الفروق بينهما أن لما يجوز لك أن تحذف هذا الفعل المجزوم بلما وتكتفي بذلك، رأيت؟ بخلاف لم، فلا يجوز أن تحذف المجزوم من الفعل بلم. فمثال لما تقول تخرج من بلد إلى بلد، والبلد الذي تذهب إليه تكون قد قاربته وما دخل، فيسألك سائل أو زميل لك مثلا هل متى نصل هل قاربنا أو متى ندخل، فتقول له قاربنا ولما ندخل مثلا، على أنك تريد هذا ولما، فتحذف الفعل المضارع المجزوم بلما. هذا يجوز في لما. وأما لم فلا يجوز لك أن تحذف المجزوم بلم، كأن تقول لم وتريد فعل المضارع بعده قد حذفته. هذا لا، هذا من الفروق بين لما ولم. نعم. قال وألم. وألم هذا ألم بزيادة الهمزة فقط، وإلا فالأداة هي لم، يلزم فعل المضارع واحدا. فإذا دخلت الأداة أو الهمزة الاستفهام على لم فأصبح ألم، فهذا ينفي، أي دخول الاستفهام على لم ينفي معنى النفي في لم، لأن لم قبل دخول الهمزة للنفي كما تقدم، والجزم القلب، فإذا أدخلت الهمزة عليه ذهب معنى النفي من لم، والحالة هذه. وإذا دخل النفي عن ذهب النفي عن معناه كان معناه التقرير والإثبات من جهة دخول الهمزة عليه على لم، لأن الهمزة همزة استفهام للاستفهام، والاستفهام أخو النفي، فإذا دخل نفي على نفي تولد من ذلك إثبات. فإذا قلت ألم نشرح لك صدرك كما في التنزيل، ألم نشرح معناه شرحنا، ألم نشرح لك صدرك، هذا يفيد في لغة العربي الإثبات لن نفي لذهاب النفي من لم بدخول الهمزة عليه. إذن فألم الجديد في زيادة الهمزة، وتغير معنى لم من النفي إلى الإثبات. نعم. وكذلك ألم. نعم. ألم كذلك، لا فرق بينهما في هذا. نعم. ولام الأمر والدعاء. لام الأمر جازم آخر للفعل المضارع الواحد. لام الأمر هي اللام التي في الأصل للجر، لكن هذه اللام قد تدخل على بعض الأفعال المضارعة في كلام العرب، وسمع منهم يدخلون هذه اللام للفعل المضارع ويجزمون الفعل المضارع بدخول هذه اللام، كما في قوله جل شأنه لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، فاللام مع ينفق هذا كله تقول هذا فعل أمر، أي اللام مع ينفق معا لينفق أمر بهذه الصورة، لكن ينفق فقط عند الإعراب فعل مضارع وليس بأمر، لكن لما دخلت اللام عليه أصبح أمرا، أصبح الفعل ينفق أمرا بسبب اللام، فتقول لينفق فعل أمر، لكن عند الإعراب تقول اللام لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزم السكون في آخره، رأيت؟ هذا لام الأمر. ولام الأمر هذا الأصل فيه أن تكسره، أن تكسرها لينفق، لكن لو تقدم على هذه اللام حرف أو حرف عطف فإنك تسكن هذه اللام، حرف عطف مثلا كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا، أصله ثم ليقضوا لأن اللام لام الأمر، لكن لما تقدم عليه حرف العطف سكن، هكذا سمع من العرب ثم ليقضوا، ولا يقولون ثم ليقضوا، لا ثم ليقضوا تفثهم وهكذا. نعم. ولا لا هو قال ايش؟ ولام الدعاء، لام الامر والدعاء، قول والدعاء. تكون اللام هذه لام الامر اذا كان الامر بهذه اللام في الفعل من اعلى لادنى، فتقول اللام في هذا الفعل لام الامر، كما في الايه لينفق هذا من الله، إذن فتقول اللام لام الأمر، لكن قد تدخل هذه اللام على فعل مضارع والأمر بهذا الفعل المضارع يكون من أدنى لأعلى، من أدنى لأعلى، فعندئذ تقول اللام لام الدعاء نظرا لمصدر هذا الأمر وهو من أدنى، من أدنى لأعلى وهكذا، فيراعى مثل هذا فيه، كما في قوله جل شأنه ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، هذا من أدنى لأعلى، فهم فيها، فالمعنى هو الدعاء، يطلبون يسألون الله، هذا هو الدعاء، ولذلك تقول اللام هنا لام الدعاء لأن الأمر ورد من أدنى لأعلى وهكذا. نعم. قال ولا في النهي والدعاء، ولا في النهي والدعاء، لا في النهي، لا تكون ناهية وليست نافية، إذا لم تكن نافية بل هي ناهية فلا الناهية من الجوازم، وتعرف أن لا ناهية بالمعنى في السياق الذي فيه لا الناهية، تقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك، فلا هنا لناهية، لناهية، ويقال لناهية لأنه من أعلى لأدنى، فإذا كان النهي من أعلى لأدنى يقال لناهية، وإذا كان النهي من أدنى لأعلى فيقال للدعاء لا للدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، شوف لا هنا في حد ذاته يقال ناهية، في الأصل هو ناهية هي لا ناهية، لكن لما كان هذا النهي من أدنى لأعلى فيقال لا للدعاء وهكذا. نعم. قال وإن، وإن انتهى من ذكر الجوازم للفعل المضارع الواحد، انتقل إلى ذكر الجوازم للفعلين، فقال وإن، إن حرف باتفاق، وإن أم الجوازم للفعلين المضارعين، أم الجوازم للفعلين المضارعين، وإن إذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب كما هو معروف في الحروف، لا محل من الإعراب لشدة بنائها. لكن إن هذه أي الأداة تحتاج إلى فعل شرط وجواب الشرط حتى يكون الجزم لفعلين، فإذا ذكرت إن وهي جازمة فلا بد من فعلين مضارعين في الأصل، مضارعين في الأصل، وقد يكونان ماضيين وقد يكونان متخالفين، لكن الأصل أن يكون فعل الشرط وفعل الجواب مضارعين حتى يظهر أو حتى تظهر علامة الجزم عليهما. رأيت؟ إذن فتقول مثلا وإن بالنسبة لمعناه من جهة معناه يقول النحاة إنه للتعليق، تعليق لتعليق وجود الجواب بوجود الشرط، إن تجتهد تنجح. يعني فعلق النجاة والجواب بوجود وحصول الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الجواب، وإذا عدم الشرط إن عدم الجواب. هذا يقال له تعليق، تعليق يفيد هذا. فإن أم الباب لجوازم الفعلين المضارعين. نعم. وما اسم شرط جازم لفعلين؟ وما لغير العاقل، لغير العاقل إلا أنه اسم، افهموا هذا. وإذا كان اسما فلا بد له بمحل إعرابي، هذه مسألة أخرى تترتب على كونه اسما، بخلاف ما بخلاف إن الذي تقدم فإنه حرف لا محل له من الإعراب. إذن فما الأداة الثانية لجوازم الفعلين؟ اسم باتفاق، اسم باتفاق. تقول وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، تفعل. إذن فتقول ما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب هنا مفعول به مقدم لتفعل الذي بعده وهو فعل الشرط. وما تفعلوا، إذن فتفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون وفاعله الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. هذا إعراب تفعلوا. من خير جار مجرور، هذا بمثابة التمييز. إذا ألق فعل كل حال من حرف جار وخير، هذا مجرور بمن. يعلمه، يعلم، هذا جواب الشرط مجزوم، يعلمه الله. إذن فتقول يعلم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. يعلم هو هذا ضمير متصل مبني الضم في محل نصب مفعول به. يعلمه الله فاعل يعلم مرفوع. هذا الجازم والثاني في أي الذي بعده؟ من اسم شرط جازم لفعلين باتفاق أيضا، وهو للعاقل. فيكون مبنيا على السكون دائما في محل كذا أو كذا، إما أن يكون في محل رفع أو نصب أو جر. رأيت؟ تقول ومن يعمل، فمن يعمل خيرا يجزى به مثلا، فمن يعمل خيرا يجزى به. من اسم شرط جازم لفعلين مبني للسكون في محل رفع مبتدا، من يعمل. فيعمل فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم وجازمه من وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من، من يعمل أي هو خيرا مفعول به يجزى به، مثلا يجزى، هذا جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل آخر بالألف أصله قبل الجزم قبل الجازم يجزى، فلما دخل الجازم وهو جواب الشرط حذف هذا الحرف حرف العلة للدلالة على الجزم وهكذا. نعم. ومهما اسم شرط جازم لفعلين على التحقيق أو على الأصح أو على الصحيح، لأنه مختلف في مهما هل هو حرف أو اسم، والصحيح أنه اسم كما لغير العاقل، كما لغير العاقل رأيت. فتقول كما في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، هذا كلام الكفار في غابر الزمان، مهما تأتنا به من آية، مهما اسم شرط جازم لفعلين مبنى السكون في محل رفع مبتدأ، تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، وفاعل تأتي ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، لأن المخاطب مهما تأتي أي أنت، فأنت فاعل تأتي، وتأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، تأتينا نا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لتأتي، تأتينا مهما تأتينا به، به جار مجرور متعلق بتأتي، من آية جار مجرور أيضا بمثابة التمييز يبين المراد من مهما، وهو اسم ما حقيقة هذا الاسم آية من آية، فعلى كل حال من آية جار مجرور. وقوله لتسحرنا به، تسحرنا به أو بها، تسحرنا هذا فعل مضارع، تسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام للتعليل لأن تسحرنا، رأيت، تسحر هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به، وبه جار مجرور متعلق بتسحر. فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة كلها جملة ذات محل إعرابي لأنها جملة في محل جزم لربط الفاء، لربط الفاء، الفاء الرابطة لجملة الجواب بالشرط، فعندئذ تعرب هذه الجملة إعرابا مفصلا ثم تقول وجملة فما نحن لك به، فما نحن لك بمؤمنين في محل جزم جواب الشرط، هكذا هكذا الإعراب. نعم. قال أيوه. وإذما، وإيش وإذما؟ إذما اختلف فيه من جهة كونه اسما جازما لفعلين أو حرفا جازما لفعلين، فذهب الإمام السيبويه رحمه الله إلى أن إذما حرف، وإذا كان حرفا فمعناه معنى من، معنى إن، فهو معنى إن، معناه معنى إن تماما للتعليق والجزم. وذهب غير السيبويه من الأئمة إلى أن إذما اسم أي ظرف، ظرف، ظرف زمان، هذا قول طائفة من النحاة، ومنهم أبو علي الفارسي ومحمد بن يزيد المبرد الثمالي. الفارسي والثمالي ظرف إذما، وقال سيبويه حرف. لكن الذي عليه المحققون من الاختيار لأحد القولين هو قول الإمام السيبوي، ولا يتسع المقام لإيراد الأدلة ثم الترجيح لرأي السيبوي. إذن فإذما حرف بمعنى إن، يجزم فعلين معناه معنى إن، كما في قول القائل وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به من إياه تأمر آتيا. فهنا إذ ما هذا في هذا البيت، لو جئنا بنثر على سبيل السرعة تقول إذ ما تجلس أجلس، أي بمعنى إن تجلس أجلس، أو إذ ما تجتهد تنجح مثلا، على أن معناه إن، إذ ما تجتهد تنجح بمعنى إن تجتهد تنجح. ففعل الشرط تقدم مجزوم، وجواب الشرط تأخر مجزوم وهو مجزوم. نعم. وأي اسم شرط جازم لفعلين، وهو متفق على كونه اسما، هو اسم باتفاق، إلا أنه هو وحده من بين أسماء الشرط الجازمة لفعلين معرب، وبقية أسماء الشرط الجازمة لفعلين مبنية. هذا الفرق بين أي وبين بقية أسماء الشرط. ولذلك تجدون أيا هذا أو هذه إن شئت بمعنى الكلمة، تجدون أيا في كلام العربي يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا. فمن الأمثلة والشواهد على مجيء أي منصوبا قوله جل شأنه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو. فأيا اسم شرط جازم لفعلين عمل فيما بعده من الفعلين، وعمل فيه فعل شرطه النصب أيما، وما صلة. إذن فتقول أيا اسم شرط جازم لفعلين معرب منصوب أو منصوب، تقول هكذا لا تقول مبني. أيا اسم الشرط جازم لفعلين منصوب مفعول به مقدم لفعل شرطه وهو تدعو، وتدعو مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل. فله الأسماء الحسنى جملة ذات محل الإعراب، ومحله الجزم لدخول الفاء الرابطة عليها كما تقدم نظيره. هذا أي هنا معرب مرفوع، وقد يكون معرب منصوب، معرب منصوب، وقد يكون معربا مرفوعا، كأن تقول أيكم يكرمني أكرمه، مثال أيكم، فأي مبتدأ مرفوع أضيف إلى كم، يكرم هذا فعل الشرط فعل مضار مجزوم، يكرمني النون للوقاية، والياء ياء المتكلم مبني السكون في محل نصب مفعول به. أكرم هذا جواب الشرط، أكرمه مجزوم لأنه في جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنا، والهاء في محل نصب مفعول به لأكرم. وقد يكون مجرورا، قد يكون مجرورا كما في قول بعضهم لعله عبد الله السلولي من الغابرين، لعله في العصر العباسي أو الأموي، فعلى كل المتقدم يقول لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يملي. لما تمكن دنياهم يصف رجلا كان يتبع بعض الملوك في ذلك العصر وكانوا يفسدون أستغفر الله، فهو قال هذا فيه، لا أدري هل نصحه لكن قال هذا فيه، فقال لما تمكن دنياهم، أي هذا الرجل الذي هو يذمه، لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يملي. في، شوف، في حرف جر دخل على في أي، وأي هنا محل الشاهد، هو اسم الشرط الجازم لفعلين، في أي نحو أضيف إلى نحو، يعني فتقول أي اسم الشرط الجازم لفعلين، وجر لأنه معرب وأضيف إلى نحو، ثم جاء بعده يميل، هذا فعل الشرط أصله يميلون، فلما كان فعل شرط والفعل وفعل الشرط يكون مجزوما فجزم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يميل فالواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، يمل هذا جواب الشرط، في أي نحو يميل دينه يمل، إذا قال روح يمنى يروح يمنى، يسرى روح يسرى يروح يسرى، أمامك وراءك يتبعهم، هذا مراد الشاعر. على كل حال فمراد البيت عربيته هذه من كون أي اسم شرط جازما لفعلين وهو معرب وقد جر، هذا أي نعم. ومتى، ومتى اسم شرط جازم لفعلين، كذلك اسم شرط جازم لفعلين تقول وهو متضمن للظرفية الزمانية، للظرفية الزمانية، رأيت؟ إلا أنه بني لأنه تضمن معنى الحرف وهو الاستفهام عن الزمان، وكان اسم الشرط جازما لفعلين مع وجود هذه الظرفية فيه، لكن الاستفهام قد ذهب وبقيت الظرفية فيه مع الشرط، والشرط إذا تضمن الاسم معنى الشرط بني، لأن الشرط معنى جزئي حقه أن يؤدى بالحرف، فإذا أدي هذا المعنى بالاسم بني الاسم، لأنه كالحرف في هذا المعنى وهو الشبه المعنوي لبناء الاسم. إذن فمتى تقول على هذا، متى تسافر أسافر مثلا، فمتى اسم شرط جازم لفعلين مبني للسكون في محل نصب على الظرفية الزمانية لجوابه، لأنه إذا كان في محل نصب فلا بد من ناصب، وأين الناصب؟ الناصب هو الجواب المتأخر، لأن التقدير أسافر متى تسافر. إذن فتلاحظون أن هذا الجواب الذي يعمل النصب في محله. إذن فمتى اسم شرط جازم في مثل التعبير أو التركيب مبني على السكون في محل نصب بجوابه، وتسافر فعل الشرط مجزوم وفاعل الضمير مستتر في وجوبا تقدر أنت، أسافر هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا، نعم. وأيانا أيانا كذلك اسم شرط جازم لفعلين وهو أيضا يتضمن الظرفية الزمانية، لكن معنى الظرفية أو المراد من الظرفية في أيانا ظرفية عظيمة أو عظيمة الشأن، لا يستعمل أيان في كل الظروف في كل الأوقات، بل ما كان من الأوقات ذا عظمة، ولذلك يستفهم بأيان عن الزمان العظيم، فتقول أيان يوم القيامة، يوم القيامة ليس بالهين، يوم القيامة ليس بالهين. إذن فتسأل عن هذا اليوم بأيانا إشارة إلى عظمته. إذن فهذا أيانا يأتي اسم شرط جازم لفعلين، فتقول كما قال القائل: أيان ما تعدل به الريح تنزل. أيان ما، فأضيفت ما أو زيدت ما، يقال هكذا في مثل هذا، زيدت ما، زيدت ما على أيان. أيان ما تعدل، تعدل. إذن فأيان اسم شرط جازم لفعلين مبني على الفتح في محل نصب لجوابه، أو مبني للسكون نظرا لما في محل نصب بجوابه. وتعدل فعل الشرط مجزوم، مجزوم على جزم السكون، به الريح، به جار مجرور، والريح فاعل تعدل. تنزل، تنزل جواب الشرط مجزوم، تنزل جواب الشرط مجزوم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، يشير إلى دابة أو ناقة. فهذا أيانا، نعم. وأين، وأين، أين، هذا اسم شرط جازم لفعلين باتفاق، وهو يتضمن الظرفية المكانية، ولذلك قد يستعمل ليس للشرط فيكون مجرد استفهام عن مكان فقط. هذا قد يستعمل أين بها هذا الاستعمال، فيقال أين تذهب فقط، لكن قد يضمن معنى الشرط فيقال أين تذهب أذهب مثلا، أو أين تجلس أجلس مثلا. إذن فيكون أين في هذه الحالة اسم شرط جازما لفعلين مبنيا على السكون في محل نصب لجوابه. أين تجلس مثلا، تجلس هذا يكون فعل شرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. أجلس، أجلس جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون أيضا وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. أجلس أي أنا، نعم. وأن، أن اسم شرط جازم لفعلين، وهو متفق على اسميته، اسم باتفاق، وهو يتضمن الظرفية الزمانية والمكانية معا غالبا. هذا هو أن، كأن تقول أن تذهب تجد صديقا إن أردت، أن تذهب تجد صديقا، لكن ينبغي أن تختار صديقك، هذا ما يقضيه الإيمان. أن تذهب تجد صديقا، إذن أن يدل على الزمان والمكان. وقد يكون معنى أن في بعض المواطن راجحا في كونه للزمان أو راجحا في كونه للمكان، لكن اجتماعهما فيه يغلب. لأنك إذا قلت أن تذهب تجد صديقا، في الزمن الذي تذهب فيه لابد أن تكون في مكان عند ذهابك في هذا الزمن. الإنسان هذا لابد يكون في مكان وفي زمان، في مكان وفي زمان. ها، نحن الآن في مكان اسمه دبي مثلا، وفي زمان نذكره أيضا كذلك، وهكذا الإنسان في هذه الدنيا. إذن فلذلك أن يتضمن الظرفية الزمانية والمكانية معا، كما ظهر من استعمال العربي لهذه الكلمة. رأيت أن تذهب تجد صديقا، وهو كذلك. تقول أن اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب بجوابه، وتذهب فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تجد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. وحيثما. وحيثما. حيثما. حيث في الأصل بدون ما يكون ظرفا للمكان، لكن إذا زيدت فيه ما كما عندنا الآن فيكون اسما للشرط جازما لفعلين متضمنا للظرفية الزمانية. للظرفية الزمانية في هذه الحالة رأيت، فيجزم فعلين كما في قول القائل حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، فيقال حيثما اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية مبني السكون في محل نصب بجوابه. وتستقم هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. حيثما تستقم أي أنت. يقدر هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. يقدر لك، لك جار مجرور متعلق بيقدر، الله فاعل يقدر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يقدر لك الله في غابر الأزمان. في غابر الأزمان هذه تكمل البيت ولا شاهد فيه، جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، وقوله في غابر الأزمان رجح أو دل على أن حيثما للظرفية الزمانية، وهو اسم شرط جازم مبني ومعناه الظرفية الزمانية. نعم. وكيفما. كيفما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون، مبني على السكون، وهو إعرابه ومبني على السكون ما دام اسما فهو مبني على السكون في محل نصب دائما على الحالية حال. مثلا تقول كيفما تكن، مثال فقط، كيفما تكن يكن أبناؤك، على أنه مثال وليس من جهة المعنى لا يقال دائما كما يكون الأب يكون الولد، لا، هذا شيء تجده في العادة ليس بجارب. فعلى كل حال كيفما تكن يكن أبناؤك، فتقول كيفما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب حال متقدم، في محل نصب الحالية ليس للظرفية، لأن الإعراب تحت المعنى معناه هنا لا يدل على الظرف، على الحال، بدليل هذه الصيغة أو بدليل هذه المادة كيف. هذا في الأصل استفهام قبل أن يكون اسم شرط جازما، استفهاما للحالة، استفهاما للحالة، تقول كيف حالك مثلا. فإذا قلت كيفما فيكون اسم شرط جازما لفعلين مبنيا على السكون في محل نصب على الحالية. وتكن كيفما تكن، تكن هنا كان تامة، كان هنا تامة، تامة، كأنه قال كيفما توجد، معناه كيفما توجد أو كيفما توجد. إذن فتكن هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت. ولا نقول اسمه، لأننا إنما نقول اسمه لو كان ناقصا، والسياق يدل على أن تكن هنا تام يحتاج إلى فاعل فقط، وإذا احتاج إلى فاعل فقد يأتي بعد الفاعل حال مثلا، والحال قد جاء وقد تقدم عليه. رأيت كيفما تكن يكون أولادك، يكون هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وأولاد فاعل يكون ويكن تام وليس بناقص، وأولاد مفعول فاعل وهو مضاف، والكاف أولاد كاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. نعم. وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة كان هذه تكملة، وإذا في الشعر خاصة أي أن إذا يأتي اسم شرط جازما لفعلين في الشعر ضرورة، في الشعر ضرورة، ولا يأتي إذا في النثر جازما لفعلين في النثر، إنما سمع في كلام العرب جزمه في الشعر وذلك ضرورة، كما في قول القائل استغني ما أغناك ربك بالغناء، وإذا تصبك خصاصة فتحملي استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصب، شوف قال وإذا تصب ك خصاصة فتحملي، إذن إذا اسم شرط جازم لفعلين في هذا البيت مبني على السكون في محل نصب بجوابه، وتصب، وإذا تصب، تصب فعل شرط مجزوم وعلامة جزم السكون، والكاف ضمير مبني الفتح في محل نصب مفعول به، وخصاصة فاعل تصب، فاعل تصب، فتحملي أو فتجملي، فالفاء رابطة للجواب الشرط، وتحمل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وجملة فتحملي في محل جزم جواب الشرط لإذا الذي عمل في الشعر فقط. نعم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. هذا المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. ابن أجروم عد هنا قال إيش باب مرفوعات الأسماء. نعم. عد هنا مرفوعات الأسماء، أي باب مرفوعات الأسماء، أي باب الأسماء المرفوعة، أي الأسماء التي تأتي في التركيب أي في الكلام العربي ويكون مرفوعا، عددها عدا، ثم يتبين كل واحد منها إذا جاء إلى تعريف كل واحد منهما ووضع فصلا لكل واحد منهما لكل واحد منها فسيعرف كل واحد منها، فتتبين هذه الأسماء المرفوعة. وهذه الأسماء المرفوعة في كلام العرب يتفق جميع النحاة على ما عده ابن آجروم هنا، سواء في الكتب المتوسطة أو في الكتب المطولة، المرفوعات من الأسماء ما ذكره هنا، وسيفصل في ذكر هذه المرفوعات وفي ذكر الأحكام المتعلقة بها سيفصل ذلك، فهذا إجمال يعقبه تفصيل، وهذا كان هذه الطريقة لعلماء المتقدمين مسلوكة قديما حتى في غير النحو، كما تجدون مثل هذا للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الموطأ، يجمل ثم يفصل، فهكذا فعل ابن أجروم مثله، فأجمل ثم يأتي للتفصيل، وكل هذا من رغبتهم أو من حرصهم على بيان العلم بيانا شافيا كافيا حتى يصل للقلوب، كما تدل على هذا نيتهم وأعمالهم رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. باب الفاعل. أشوف قال باب الفاعل، بدأ التفصيل. باب الفاعل، باب الفاعل. الفاعل هذه اللفظة ما معناه في اللغة؟ اسم فاعل للفعل فعل، تقول فعله أي أحدثه. إذن فالفاعل معناه المحدث لحدث، أي حدث. والأحداث ما أكثرها، والأحداث وإن كانت تتفق في إطلاق الفعل وفعل عليها إلا أنها تختلف في ذواتها وحقائقها. فمثلا تقول الآن خرج، خرج فعل، دخل فعل، قرأ فعل، نظر فعل. الأفعال في الدنيا من هذا الإنسان ومن الحيوان إن شئت كثيرة جدا، ولكل فعل اسمه الخاص. فالقراءة فعل، قرأ فعل، فعل اسمه الخاص قرأ، ذهب فعل اسمه الخاص ذهب، هو فعل. إذن فمن يحدث الفعل ويفعل يقال فاعل. إذن فتقول خرج فعل، إذن فهو خارج أي فاعل الخروج، دخل فهو داخل، مر فهو مار، نجح فهو ناجح، ركب فهو راكب، نزل فهو نازل، قل ما شئت. إذن فالفعل جنس تحته أنواع كثيرة جدا جدا، لا أدري هل يحصر أو لا، لكن الله يحصره، رأيت؟ إذن فهذا هو الفعل. إذن لكن النحاة إذا قالوا الفاعل يقصدون به من يفعل فعلا. فإذا فعل فعلا وذكر عنه أنه فعل هذا الفعل، كيف تذكر عنه أنه فعل هذا الفعل في الكلام العربي؟ الطريقة للإخبار عن شيء أو عن أحد فعل فعلا في الكلام العربي ما هي؟ فمثلا قلنا خرج على سبيل المثال فعل، تريد أن تسند هذا الفعل إلى زيد مثلا، فتقول في الكلام العربي خرج زيد. فإذا قلت هكذا فإنك أسندت خرج إلى زيد، لأن زيد الفاعل، وإذا كان زيد فاعلا فنأخذ من ذلك حكمه الإعرابي الذي هو الرفع، لأن كل فاعل مرفوع. هذه النتيجة. قرأ أحمد الدرس، قرأ أسنت إلى أحمد، فأحمد يكون فاعلا وحكم الرفع. وهل مجرى هذا المراد بالفاعل؟ فيبين المحدث للفعل في الكلام العربي إذا أسند إليه نوع الفعل فكيف، ما حكم هذا الذي أحدث هذا الفعل؟ يبين ذلك، يبين ذلك عند النحاة في كلام العرب. نعم اقرأ. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا هو عرفه بهذا. الفاعل هو الاسم الايش؟ المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع. فقوله الاسم فيه إشارة إلى أن حقيقة الفاعل لا يكون إلا اسما، فلا يكون حرفا ولا يكون فعلا، مثلا يكون اسما. وهذا الاسم ما حكمه؟ ذكر حكم هذا الاسم من جهة الإعراب فقال المرفوع، فأدخل في التعريف الحكم، أدخل في التعريف حكم المعرف من جهة الإعراب، فقال الاسم هو الاسم المرفوع، رأيت؟ وفي هذا النظر، لكن ابن أجروم يتجوز كثيرا ليبين للمبتدئين هذه الأحكام العربية النحوية، وإلا فالحكم عند العلماء لا يدخل في التعريف للشيء للمعرف، عرف المعرف ثم أتي بعد ذلك كله ثم تقول وحكمه الرفع. إذن فالتعبير الوجيه عند علماء آداب البحث والمناظرة أن يقول الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله، ثم يقول وحكمه الرفع. هذا تنظيم عقلي منطقي، هكذا مشى عليه العلماء. ما يدخلون التعريف، ما يدخلون الأحكام في التعريف، كما قال صاحب متن سلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود، والحدود جمع حد، والحد هو التعريف، والتعريف يكون تاما في الأصل، وإن كان من الممكن أن يكون التعريف ناقصا فيكون بالرسم أو ما أشبه ذلك، كما هو مقرر في علم آداب البحث والمناظرة. إذن فقول ابن أجروب الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، قول المذكور قبله فعله، أي أن الفاعل يجب أن يقال له فاعل أو يتسم ويتصف بصفة الفاعلية إذا تقدم ذكر فعله عليه، إذا تقدم ذكر فعله عليه. فتقول كما مثلنا سابقا: خرج زيد، زيد فاعل تقدم عليه الفعل خرج. نام بكر، بكر فاعل تقدم فعله عليه. سافر عمار، عمار فاعل تقدم فعله عليه، وهكذا. هذا هو الضابط الفاعل الصحيح، ضابط الفاعل أو تعريف الفاعل الصحيح، وهذا تطبيقه، تطبق فتأتي بفعل ثم فاعل. ويشترط في هذا أن يكون هذا الفعل الذي يتقدم على الفاعل مبنيا للمعلوم وليس مجهولا. ها تقول خرج زيد، خرج الوزن فعل مبني المعلوم، لا تقول خرج زيد أو ضرب زيد وأنت تريد أن يكون فاعلا، لا وكلا. إذن فلا بد أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه، أتى زيد، شوف أتى فعل، زيد فاعل، منيرا وجهه، منيرا كالفعل المبني المعلوم لأنه اسم فاعل، وجهه، وجهه فاعل لمنير، وإن كان منيرا في حد ذاته حالا، إلا أنه يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل فوجهه يكون فاعلا، وفي كل تقدم ما عمل في الفاعل على الفاعل من مشبه الفعل وهو اسم الفاعل. فهكذا يكون أو تتحقق حقيقة الفاعل بتقدم فعله عليه، لا عكس، لا تعكس. لو أكست وقلت خرج زيد، هذا صحيح، زيد فاعل، لكن لا تقول مثلا زيد خرج فتقدم زيد على خرج وتقصد أن يكون زيدا وهو متقدم، تقصد أن يكون فاعلا أيضا، هذا لا، يتغير الإعراب. وإن كان من جهة المعنى العام هو فاعل، لكن من جهة اللفظ ليس بفاعل، والتحاكم إلى الألفاظ. إذن فلا بد من مراعاة مثل هذا، وهو تقدم الفعل المبني المعلوم على الفاعل. نعم. قال: وهو على قسمين، وهو أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، هذه مسألة أخرى، أي ظاهر ومضمر. ظاهر يقصد به الاسم الظاهر خلاف الضمير، خلاف الضمير، كما في مثال في الأمثلة التي تقدمت الآن، خرج زيد سافر بكر نهم عمار وما أشبه ذلك. رأيت وما أشبه ذلك، فهذا اسم ظاهر. ويأتي الفاعل ضميرا مستترا، وفي كل تجد أن الفاعل يذكر بعد الفعل، في كل سواء كان الفاعل اسما ظاهرا أو كان ضميرا مستترا ففعله متقدم عليه في الذكر لا محالة. فمثال الفاعل إذا كان ضميرا تقول كتبت مثلا، والضمير التو فاعل ضمير جاء بعد الفعل كتبت. وقد يكون الضمير الفاعل مستترا ستارا واجبا أو جائزا، وفي كل يكون الفعل قد تقدم. تقول أفهم أي أنا، فاللفظ أفهم تنطق به أولا وفيه ضمير مستتر وجوبا، هذا الضمير المستتر وجوبا هو الفاعل، تأخر على التحقيق عن لفظ أفهم. وإن كان يقال الضمير هذا مستتر فيه، لكن أفهم متقدم عليه لا محالة. أفهم، رأيت. وهكذا، رأيت، لا بد من تقدم الفعل على الفاعل. نعم. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. هي هذه أمثلة. قام زيد، قام هذا فعل ماض، يقوم زيد يقوم فعل مضارع، إذن فالفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون أمرا، وفي كل هذا الفعل يتقدم على الفاعل لا محالة، لا محالة. نعم. ولذلك يقول ابن مالك أيضا وبعد فعل فاعل، شوف، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فالضمير استتر. إذن قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا. نعم. أيوه. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، ينوع في الأمثلة. قام الزيدان، الزيدان فاعل وهو مثنى وهو مرفوع ولم ترفع الألف. نعم. وقام الزيدون، زيدون، الزيدون مثال للفاعل الكثير الذي هو جمع، جمع مذكر سالم وهو مرفوع وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. نعم. وقام أخوك ويقوم أخوك. أخوك من الأسماء الستة والخمسة، والأسماء الستة أو الخمسة إذا رفع وكان فاعلا مثلا كما هنا فعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. نعم. والمضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر أي الضمير الذي يقع فاعلا اثنا عشر ضميرا يذكرها، يذكرها. نعم. نحو قولك ضربت، شوف ضربت التاء فاعل، تاء فاعل وتأخر في الذكر عن الفعل، بدأت بضرب وانتهيت إلى التاء، إذن فقد تقدم الفعل الفاعل. نعم. وضربنا، وضربنا كذلك نحن الفاعلون. وضربت، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم. نعم. وضربتن، وضرب، وضربت، وضرب. قول وضرب فيه ضمير مستتر جوازا، تقول زيد ضرب أخاه، زيد ضرب أخاه مثلا. فإذا قلت زيد يكون مبتدا، والضرب يكون جملة خبرية، والتقدير ضرب أي هو، يعني فاستتر الضمير في ضرب. نعم. وضرب وإيش؟ وضربت، وضربت أي هي. هند ضربت أختها، هند ضربت أي هي أختها. نعم. وضرب، وضرب الألف فاعل ضمير. وضربوا، وضربوا الواو فاعل. وضربنا، وضربنا النون نون النسوة فاعل. نعم. أيوة. توقف شيخ. نعم. نعم. نعرض سؤالا. طيب لا بس.